كافة ويطيعون الله للمادة التي بالشريط الأول، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، يأمرون بالمعروف، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وصفهم بأنهم جماعة واحدة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة جميعا في المساجد ويؤتون الزكاة كما أمر الله سبحانه وتعالى على فقرائهم وعلى معوزيهم، ويطيعون الله ورسوله. إذا أمروا أمرهم القرآن بأمر بادروا، إذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر بادروا، يعملون بالكتاب والسنة. يطيعون الله ورسوله يعني يعملون بالكتاب والسنة، ما يعملون برأي فلان واختراع فلان ومنهج فلان، وإنما يطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. هذه النتيجة وهذه الثمرة، سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، أن الله رضي عنه. ورضى الله أحسن من كل نعيم، رضوان من الله أكبر من الجنة وأكبر من المساكن الحسنة، رضوان من الله أكبر. السبب في هذا أنهم آمنوا بالله ورسوله وتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله، وأحب بعضهم بعضا، واجتمعوا واجتمعت كلمتهم واتحدت جماعتهم، فنالوا رضا الله سبحانه وتعالى ونالوا الجنان والنعيم المقيم في دار السلام. هذه ثمرة اتباع السنة. وأما البدعة فإنها تفرق الناس، تشتت الناس، تجعلهم أعداء، كل فريق يريد أن الناس يتبعونه دون الآخر، فيحصل بذلك العداوات والحزازات. وصدق الله جل وعلا حيث يقول: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أما واجب الأمة نحو المبتدعة، يجب على علماء المسلمين وعلى طلبة العلم وعلى كل من عنده معرفة وبصيرة، يجب عليه أن يحذر من البدع وأن يحذر من المبتدعة وأن يحث على اتباع السنة، اتباع الكتاب والسنة، يحث على اجتماع الكلمة، يحث على المحبة بين المؤمنين والتناصر بين المؤمنين والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الذي يجب على المسلمين، تحذير من البدع والمبتدعة والحث على لزوم الكتاب والسنة واتباع صراط الله الذي محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر للشيخ على ما بين وأوضح في هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وقبل أن نستعرض بعض الأسئلة نقول للشيخ وفقه الله إن هناك بعض الأدلة التي يتشبث بها من يحسن أو بعض من يحسن البدع، مثل حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، وقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، وغيرها من الأدلة، فنحب من الشيخ أن يجيب عليها على سبيل الاختصار. قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، هذا حجة على المبتدعة، لأن الرسول لم يقل من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، بل قال من سن في الإسلام سنة سنة. وسن السنة في الإسلام هو إحياؤها، إحياء السنة التي قد جهلها الناس مثلا أو نسوها، فيحييها بعض العلماء فيتبعه الناس عليها. الدليل على هذا التفسير سبب الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة لما قدم عليه أناس محتاجون، فحث صلى الله عليه وسلم على الصدقة، جمع الناس في المسجد وخطبهم ورغبهم بالصدقة، ثم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الصحابة معه صرة من النقود، صرة كبيرة قد عجزت يده عن حملها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس لما رأوه، تتابعوا بالصدقات وانهالت الصدقات، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فهذا الصحابي الجليل جاء بهذا المال الكثير، ولما رأوه الناس بادروا وتابعوه على ذلك، فصار سن لهم سنة حسنة. الصدقة على الفقراء هذه سنة نبوية أمر الله جل وعلا بها وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الصحابي أحياها وعمل بها، فقلده الناس وعملوا مثل عمله، فصار سبباً في الخير. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. المسألة مسألة قدوة، إما في الخير وإما في الشر. أما قول عمر نعمة البدعة هذه، أتعرفون ماذا يقصد عمر بقوله هذه؟ يعني صلاة التراويح. صلاة التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاها بأصحابه ليالي من رمضان، ثم تأخر عنهم في الليلة الرابعة أو الثالثة لما خشي أن تفرض عليهم، فبقي الصحابة يصلونها أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل ومعه جماعة ويصلي ومعه الرهب في المسجد. فخرج عليهم عمر ذات ليلة في خلافته فوجدهم على هذه الحالة، فرأى أن يجمعهم على إمام واحد كما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي التي صلاها بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحيى السنة رضي الله تعالى عنه. فقوله نعمة البدعة هذه يعني صلاة التراويح، وصلاة التراويح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بدعة، ولكنه قال بدعة من باب البدعة اللغوية التي هي إحداث الشيء الجديد، فهو فعل هذا بعدما نسيه الناس، فكأنه ابتدأه ولكنه في الحقيقة لم يبتدئه، وإنما هو الذي ابتدأه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رد الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس فيه متمسك للمبتدع. نحن نقول البدعة التي لم يسبق لها دليل في كتاب الله وسنة رسوله. الصدقة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، هذه موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله. صلاة التراويح موجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاها بأصحابه جماعة، صلوا خلفه

وهذا السائل يقول: هناك بعض طلبة العلم من الذين يسمون أنفسهم بأهل الحديث يتهمون علماءنا من هيئة كبار العلماء وغيرهم بأنهم حنابلة متقيدون بالمذهب، فما رأيكم وردكم على هذا الزعم؟ هذا كلكم يعرفون أن أهل الحديث ماتوا، ما في أحد منهم الآن. أهل الحديث الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وإسحاق بن راهويه وابن المبارك وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري، هل في هؤلاء من هو من أمثال هؤلاء الأئمة حتى نسميهم أهل الحديث؟ من منهم يروي حديثا عن رسول الله بسنده منه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هاتوا لي واحد يحفظ الحديث بالسند منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نسميه محدث. نعم نقول يقرؤون الحديث، نعم قراء يقرؤون الحديث ونأمل فيهم الخير وقراءتهم للحديث هذه تدل على خير، لكن ما نسميهم محدثين، ما نسمي الأسماء إلا على الحقائق، ما نغرر بالناس نقول محدثين. المحدث من يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي الحديث بسنده، يروي الكتاب بأسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالبخاري ومسلم والإمام أحمد يحدثون عن الرسول بالأسانيد منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلسلة المتصلة، هؤلاء هم المحدثون. أما واحد يطالع في الكتب نسميه محدث؟ لا، هذا نسميه قارئ ونقول إنه محسن وجزاه الله خير على قراءته واعتنائه ونسأل الله له العلم النافع والعمل الصالح، لكن ما نسميه محدث. نعم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، أرجو أن تبين لنا القول في علماء المدينة، وأعني بهم من يدعون السلفيين، فهل هم على صواب فيما يفعلون؟ أوضح لنا يا شيخ الحق في هذه المسألة. أنا ودي تتركونا من هذه الأشياء، أنا ودي تتركونا من التعيين، تعيين المدينة وتعيين فلان وفلان. أهل المدينة كما سميتموهم أنا ما أعرف عنهم إلا الخير، أنا ما أعرف عنهم إلا الخير، وأنهم طلبة علم وأنهم أرادوا أن يبينوا للناس الأخطاء التي وقع فيها بعض المؤلفين أو بعض الأشخاص من أجل النصيحة للناس، وما كذبوا على أحد كما ذكرت لك، ينقلون الكلام بنصه في الصفحة والجزء والسطر، ارجعوا إلى ما نقلوا، فإن كانوا كاذبين بينوا لنا جزاكم الله خير، إنما نرضى بالكذب. راجعوا كتبهم انقدوها، هاتوا لي نقل واحد كذبوا فيه أو قصروا فيه وأنا معكم على هذا. أما إننا نقول للناس اسكتوا واتركوا الباطل ولا تردون عليه ولا تبينون، هذا ما هو صحيح، هذا كتمان. الله جل وعلا يقول: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نحن نرى الأخطاء ونرى الدعايات ونسكت ونخلي الناس يهيمون؟ لا، هذا ما يجوز أبدا، يجب أن بين الحق من الباطل، رضي من رضي وسخط من سخط. نعم. وهذا سائل يقول: حفظك الله، ما حكم الشرع في من يجعل هدايا مع بضاعته، مثل أن يجعل كأس مع ديك اللبن وغير هذا من الهدايا والطرق؟ وضح ذلك جزاك الله خيرا. هذا فيها ضرر، يجعل الهدايا فيه ضرر على الآخرين اللي ما يجعلون هدايا، الناس فاتحين بتاجرهم ودكاكينهم يترزقون الله، يريدون الزبائن، يجي واحد ويخدع الناس ويجعل لهم هدايا من أجل أنهم يقبلون عليه ويتركون المحلات الأخرى، هذا فيه إضرار بالناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب وعن بيع الحاضر للبادي من أجل الرفق بأهل الأسواق، علشان يرزق الله الناس بعضهم من بعض، وكون واحد يجي ويعمل دعايات ليصرف الناس إلى محله ويترك الناس الآخرين الذين لم يعملوا بعمله، أو يضطرهم إلى أن يعملوا بعمله مكرهين، يجعلون هدايا وهم ما رضيوا بها، فيكونون أنفقوا أموالهم بغير رضاهم، جعلوا هدايا وهم ما رضيوا، كله من أجل مجارات هؤلاء. هذا عبث يجب منعه، ويجب البيع والشراء على الطريق الصحيح والمنهج السليم الذي ليس فيه هذه الإغراءات. أيضا المشترون إذا رأوا الهدايا هذه، خصوصا إذا كانت الهدايا مخفية بأرقام تسحب أو بأشياء مخفية، كثير منهم يشري حاجات ما له ضرر، وإنما يشريها لأجل يعثر على هذه. المشترون إذا رأوا الهدايا هذه، خصوصا إذا كانت الهدايا مخفية بأرقام تسحب أو بأشياء مخفية، كثير منهم يشري حاجات ما له ضرر، وإنما يشريها لأجل يعثر على هذه الجائزة. وبلغنا أنهم يشرون الألبان وهم ليسوا بحاجة إليها، بل بعضهم ينثرها في الأرض، بعضهم يوزعها على الناس وما هو بصدقة، وإنما يريد التخلص منها، أفسد ماله ويريد أن يتخلص من هذه المشتريات لعله يعثر على هذه الجائزة. هذا من العبث في عقول الناس، ومن التغرير، ومن المقامرة الباطلة. فالواجب أن تكون أسواق المسلمين خالية من هذا العبث، ومن هذا العمل الذي شوش على الناس، عطل البضائع عند الناس اللي ما يعملون هذه الأعمال. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم استخدام العمال الكفرة ووضعهم في المتاجر يبيعون للناس، وبالتالي يدخل عليهم المسلمون في هذا البلد ويسلمون عليهم ويحيونهم، فهل تجوز تحية الكفار؟ لا يجوز استخدام الكفار إلى بلاد المسلمين، هذا أنتم تعلمونه وسمعتم الكثير عنه، إنه ما يجوز. والعمال المسلمون ولله الحمد بكثرة، استخدموا من المسلمين، يصلون معكم ويتعلمون منكم، وتكون دراهمكم بأيدي إخوانكم، لا تكون بأيدي كفار يشوشون عقائدكم، وربما يضللون أولادكم ويظهرون كفرهم في بلادكم. اتركوا هذا، اتقوا الله عز وجل، استخدموا عمالا مسلمين إن كنتم تخافون الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأسأل فضيلتكم: هل الإيمان يتبعض والكفر كذلك كما ورد في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فأرجو توضيح ذلك، وهل يجتمع في الإنسان إيمان وكفر؟ الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ما في شك. هذا ليس إيمان الناس على حد سواء، منهم مؤمن قوي الإيمان ومنهم مؤمن ضعيف الإيمان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فمن يعني في إنكار المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، فدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون كحبة الخردل، ويقوى حتى يكون شيئا عظيما. الناس ليسوا سوا في الإيمان، بعضهم أقوى من بعض. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. والكفر أيضا بعضها أشد من بعض، الأعراب أشد كفرا ونفاق، دل على أن الكفر بعضها أشد من بعض. فالإيمان بعضه أقوى من بعض والكفر بعضه أقوى من بعض. الكفر يكون كفرا أكبر يخرج من الملة ويكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة، مثل قوله لا ترجعوا بعد كفارا، هذا كفر عملي كفر أصغر لا يخرج من الملة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم للقاتل بأنه مؤمن، قال في الكتاب في القرآن قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء، من أخيه من هو؟ القتيل، والذي عفي له من أخيه هو القاتل، فجعل القتيل والقاتل أخوين في الإيمان، فدل على أن القاتل لا يكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه كافرا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. والله جل وعلا يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم المقتتلين، سماهم أخوين، أدل على أن القتل لا يخرج من الإيمان وإنما ينقص الإيمان ويكون كفرا أصغر. ويجتمع في المؤمن، يجتمع فيه الإيمان والكفر الأصغر، يجتمع فيه ذلك، نعم، فيكون مؤمنا ويكون فيه شيء من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، نعم. أما الإيمان والكفر الأكبر فلا يجتمعان، الإيمان والكفر الأكبر لا يجتمعان، الإيمان والكفر الأصغر يجتمعان، نعم. وهذا السائل يقول قال بعض العلماء إن الإمام النووي ليس من أهل السنة، ولماذا يا شيخ نستشهد بأقوال الإمام في الصحيح وغير الصحيح؟ أرجو توضيح ذلك. الإمام النووي من أئمة أهل السنة رحمه الله، وإن كان عنده بعض التأويلات، إن كان عنده بعض التأويلات فهذا لا يخرجه عن أهل السنة، هو من أهل السنة ومن كبار المحدثين، من كبار المحدثين ومن أئمة أهل السنة، وما عنده من التأويلات فإنها والحمد لله لا تخرجه عن دائرة أهل السنة، ونفع الله بعلمه وفضله، والناس يدعون له في كل ما يقرؤون من كتبه ويترحمون عليه، ونرجو له الخير والمغفرة والرحمة، وهو إمام من أئمة أهل السنة، وأخطاؤه لا تخرجه عن دائرة أهل السنة. الذين يقولون هذه المقالة فيه هؤلاء مبالغون، وهذا من الغيبة المحرمة، وغيبة ميت أيضا، غيبة الميت وغيبة العالم أشد، نسأل الله العافية والسلام. وهل فتش هؤلاء عن أنفسهم؟ والله أظن عندهم من الأمور أكثر مما عند النووي من التأويلات، عندهم من الأخطاء لو عقلوا أكبر مما عند الإمام. الإمام النووي له فضائل عظيمة، لكن هؤلاء أستغفر الله أخشى أنهم ليس لهم فضائل، أو فضائلهم قليلة لا تغطي ما عندهم من المساوئ. فعلى الإنسان أن يعرف قدر نفسه، ولا يتجرأ على أئمة الإسلام وأئمة المحدثين ويطعن فيهم، نعم، يشوف نفسه أولا، نعم. وهذا السائب يقول تقام في هذا الجامع صلاة الجنائز كثيرة، وبعض الناس يصلي الفريضة في مسجد آخر ثم يأتي ليصلي هنا على الجنازة، فيجد الناس يصلون فيجلس، فما الحكم في ذلك؟ إذا جاءوا الناس يصلون يجلس، إنما إذا جاء والصلاة تقام، إذا جاء والصلاة تقام فلا يجلس، صلي مع الناس نافلة، تكون نافلة لله. أما إذا جاء والناس يصلون، سبقت الإقامة والناس يصلون، لا بأس أنه يجلس حتى يفرغوا ويصلي معهم على الجنازة لأنه قد صلى، نعم. ويقول أيضا: ما نصيحتك لبعض أئمة المساجد والجوامع الذين عليهم بعض المنكرات كالإسبال وحلق اللحى؟ نصيحتي أن نصلي الآن لأننا حبسنا الناس، هذه نصيحتي، ونترك باقي الكلام لوقت آخر إن شاء الله. وبهذا نختم هذا اللقاء، ونشكر فضيلة الشيخ على تفضله بالإجابة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد.